إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذهب الفاروق عمر أمير المؤمنين إلى بلاد الشام ليتسلم مفاتيح المقدس، ولما وصل إلى المسلمين هنالك كان يركب بعيرا، فلما لقيه هؤلاء الكبار قالوا: يا أمير المؤمنين، لو ركبت برذونا إنك تقدم على عظماء الناس ووجوههم، لو ركبت برذونا وتخليت عن هذا البعير. فقال لهم: إني أراكم هاهنا، خلوا عن بعيري، إنما الأمر من هاهنا، وأشار إلى السماء. إنما الأمر من هاهنا وأشار إلى السماء. قال ربنا تبارك وتعالى يصف هذا الإنسان: أنا وأنت. قال عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إن الإنسان خلق، هذا في أصل الخلقة، هلوعا أي مضطربا قلقا. إن الإنسان خلق هلوعا، علامة ذلك إذا مسه الشر، ما أن يمسه الشر، إذا مسه الشر كان جزوعا وإذا مسه الخير كان منوعا. أول ما ربنا عز وجل يعطيه الخير يمنع، مليء بالحرص. أخطر أمراض العصر والتي يعيشها الناس جميعا إلا من رحم ربك مرض القلق والاضطراب. أكثر الناس اليوم يملأ قلوبهم القلق والاضطراب والخوف، خاصة في هذا العالم المليء بالاضطرابات. ترى بعينيك دولا كانت في غاية الاستقرار والاطمئنان والأمن، وفجأة تحولت إلى بلاد أشباح. فقد الرجل زوجته وأولاده، شعوب بأكملها هجرت أو أبيدت، سفكت دماؤهم، تبدل الحال من غنى ورخاء إلى فقر وضياع. دول كاملة سقطت، حل فيها الفوضى والدمار. أصبح الناس في غاية القلق على مستقبلهم ومستقبل أولادهم، ما الذي سيحدث؟ ما الذي سيجري بعد ذلك؟ دول أصابها الفقر بمقتل، أحاطت بها الديون من كل حدب، غلت الأسعار، مصانع تغلق، شركات تفلس، عملة تضيع، حتى أصبح الناس لا يجدون رغيف الخبز، قلق واضطراب على مستقبل العبد وعلى مستقبل عياله. ما الذي سيجري بعد ذلك؟ ما هو المصير المجهول الذي ينتظرنا وينتظر أبناؤنا وينتظر أوطاننا؟ حتى أولئك النفر السلة المؤمنة المباركة انتابها القلق على دين الله عز وجل، ما أن تطرف عينك إلى أي بقعة حتى ترى الكيد لهذا الدين. كفرة ومنافقون وعملاء، حرب ضروس على ثوابت الدين وأصوله. ثم ينظر العبد ما هو مستقبل الدين وما الذي سيجري لديننا بعد كل هذا الهجوم التتري، قلق واضطراب عظيم. انتاب الناس من ناحيتين، ناحية الخوف على الديانة والخوف على المستقبل في الدنيا. حتى تلك البلاد المستقرة نوعا ما من ناحية الدنيا، تقرأ الإحصائيات أن عدد المرضى النفسيين بمرض القلق والاضطراب والاكتئاب من 30 إلى 40%، معدلات شراء الحبوب المهدئة والأقراص المنومة في تزايد، معدلات الانتحار في تزايد. ما الذي جرى للخلق؟ قلق واضطراب عظيم. تعالوا لنعرف في هذه الدقائق ما هو السبيل للطمأنينة. من هو العبد الذي فعلا يعيش باطمئنان واستقرار وسكون نفس؟ تعالوا لنعرف أين مصدر السكينة، كيف يطمئن العبد على نفسه وعلى ماله وعلى زوجه وعلى أولاده وعلى دينه؟ كيف السبيل إلى ذلك؟ اعلم عبد الله أن مصدر القلق ومصدر الاضطراب في الأصل ذاك القلب، تلك المضغة إذا اطمأنت سكنت الروح وهدأت وانتابتها السكينة عندما تسكن. أما إن أصابها القلق والاضطراب والخوف فترى العبد في حالة هياج غير مستقر، حتى أن عينه لا تغمض، لا يغمض له جفن. كل هذا مصدره ذاك القلب. واعلم أن ذاك القلب لا يملكه إلا الله عز وجل، هو وحده بيده أن يضع فيه الطمأنينة والسكينة، وهو وحده وليس أحد غيره بيده أن يضع فيه القلق والحيرة والاضطراب. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذي يطمئن القلوب بعد خوفها وقلقها واضطرابها رب العالمين وفقط. إن الواحد منا في الدنيا تسكن نفسه لما يثق به في يده. العبد منا يطمئن إمتى؟ عندما يرى أن ما في يده يكفيه فيركن إليه. تلاقي واحد مثلا غني عنده في البنك رصيد محترم، فتغلو الأسعار، ترتفع الأسعار، العملة تزداد، يحصل قلق في البورصة، فترى مطمئنا بعض الشيء. لماذا؟ عارف ان عنده رصيد في البنك كذا مليون، خلاص فيا في هذه الحيثية من هذه الجهة مطمئن. آخر يعرف أحد الناس ذوي السلطان والجاه يستطيع أنه هو يحتمي به، فإذا انتابه القلق والاضطراب لمخاوف معينة ترى مطمئن، لأن معاه تليفون ومعاه رقم فلان ما أن يتصل به حتى يطمئنه. واحد أيضا يعرف رجل وعنده ولد في التعليم أوشك على التخرج، يبحث له عن عمل، يعرف أن فلان وعده بذلك، لا تقلق بس الولد يخلص الكلية وأنا أشغله لك في شغلانة محترمة ب7-8 آلاف جنيه، خلاص ترى الوالد في غاية السكينة والاستقرار. لماذا؟ لما في يده، لما يثق في يده. اعلم أن كل ما سوى ربك غرور، سراب لا حقيقة له. كل ما سوى الله عز وجل من هذه الأسباب الأرضية، سواء كان ذلك مال أو عقل أو معارف أو سلطان، أيا كان ما في يدك، كل هذا في الحقيقة غرور سراب. قال الله رب العالمين: إن الكافرون إلا في غرور، مغرورون بما في أيديهم. اطمأنوا بهذه الأسباب الأرضية فسكنت أنفسهم شيئا ما لها، مع أن كل هذا في الحقيقة باطل، باطل يعني لا حقيقة له. الشيء الوحيد الذي تطمئن به القلوب الله عز وجل. لماذا؟ قال ربنا تبارك وتعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فقط فتوكل، يعني إياك أن تثق، إياك أن تعتمد، إياك أن تركن إلا بربك. ليه؟ إنك على الحق المبين. كم رأينا أناسا كانوا في غاية الغنى، وبين عشية وضحاها ضاعت أموالهم. أين أموالك؟ ذهبت. فكان في الليلة الماضية في غاية الترف، وفي الصباح الباكر معدود من أصحاب الديون محجور عليه. أين ماله؟ ذهب. كم رأينا من أناس كان ذكرهم يفتح السدود المغلقة، وفي عشية وضحاها أودعوا في السجون وصاروا أذل الخلق. كم رأينا من أناس كانوا أعقل الناس وأذكى الناس، ثم هم اليوم في أضل نقطة على وجه الأرض. لماذا؟ لأنهم تعلقوا بالسراب. الله تبارك وتعالى لا غنى عنه، وبه الغنى عن كل شيء. ربك لا غنى عنه، وهو يغنيك عن كل شيء. قال تبارك وتعالى: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ليس لك دون ربك ولي يتولى أمرك ولا نصير ينصرك. لذلك العبد المطمئن بالله الموقن به هو فقط صاحب الطمأنينة، ومن سوى ذلك سيظلون في هذا القلق وفي هذا اضطراب إلا أن يشاء الله عز وجل. إنه الإيمان أيها الناس، الإيمان برب العالمين. عندما يعلم العبد ويوقن أن الكون لا يدبر من الأرض، إنما يدبره رب الأرض والسماء. هذا الكون لا يديره القوى العظمى ولا أصحاب الغنى ولا اليهود وعملاؤهم. هذا الكون يديره ويدبره ويسيره كما يريد الله عز وجل، لا كما يريد الناس. فلا يحدث شيء البتة إلا بإذنه تبارك وتعالى. تأتيني الاتصالات، رجل زوجته حملت في الولد الخامس، يريد أن يسقط الجنين. ليه؟ قلت مش شايف يا عم الشيخ الحياة عاملة ازاي، الناس مش لاقي رغيف العيش، أنا سأسقط هذا الجنين. آخر يتصل علي يقول: أنا في عمل، أرى بعيني الغش والتزوير والتدليس والنصب، لكن لا أستطيع الكلام، لو تكلمت لطردت، وعندي زوجة وعندي عيال، ماذا أصنع؟ هؤلاء جميعا ما وقر الإيمان في قلوبهم بعد، ظنوا أن هؤلاء يملكون شيئا أو لهم من الأمر شيء. إبراهيم عليه السلام قص الله تعالى علينا كيف تكلم مع أبيه الوثني، قال له: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. كل هذا لا يغني عنك شيئا، مالك لا يغني عنك شيئا، عقلك لن يغني عنك شيئا، معارفك لن تغني عنك شيئا، كل هذا الذي تراه محض الإفك، محض الزور. قال الله تبارك وتعالى يحكي قول إبراهيم لقومه: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. لا يملكون لكم رزقا فاعبدوه وابتغوا عند الله الرزق، هذا هو المنهج، هذا هو اليقين، هذا هو الإيمان ابتداء. طول ما القلب لم يدخل فيه هذا التصديق أن الأمر يدار من السماء وأن كل ما في أيدي الخلق محض أسباب وفقط، إنما يفعل بها لا تفعل بنفسها، طول ما التعلق الأرضي موجود في القلب سيظل العبد وإن كان معه كل أسباب الدنيا، ستراه في غاية القلق وسيصاب بالسكر والضغط وأمراض المعدة والهلوسة، حتى لو كان من أغنى الأغنياء تسأله مالك أصل الأسعار غليت والبورصة فيه مشكلة وترامب تولى، يا عم انت عندك 200 مليون ما هو تقدرش، ما تعرفش البنوك دي كلها يا عم بالشيخ في ايد الجماعة دول، وممكن في لحظة الأموال دي تروح تصادر، ما انت عارف الدنيا عاملة ازاي. سبحان ربي، معه الأسباب ومع ذلك في غاية الاضطراب وفي غاية القلق، لماذا لم يدخل بعد في قلبه ذاك اليقين؟ لكن هذا اليقين وحده لا يكفي، بل لابد معه من استشعار المعية، فإن العبد قد يوقن أن الكون يدبر من السماء وأن الأمر بيد الله وحده لا غير، ولكن العبد ربه ليس معه بل عليه. عندما يكون العبد في صف أعداء رب العالمين، الله ليس معه، فكيف له أن يطمئن؟ لذلك السبيل الوحيد للطمأنينة بعد اليقين بربك أن تكون مع الله. انظر إلى موسى عليه السلام عندما خرج ببني إسرائيل وتبعه فرعون وجنوده، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ما الذي يملكه موسى من الأسباب الأرضية؟ لا يملك شيئا، على الحقيقة لا يملك شيئا. إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذا هو الشرط، إن معي، هل أنت معدود في أصحاب المعية الربانية؟ هل أنت معدود في أصحاب المعية الربانية؟ هل الله معك أم عليك؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما خرج في الهجرة المباركة ومعه الصديق وأدركه الطلب، جاءه سراقة بن مالك، وحينئذ بكى الصديق، قال لما تبكي؟ قال والله لا أبكي خوفا علي يا رسول الله، إنما أبكي خوفا عليك، قلق اضطرب. حينئذ طمأنه، فما الذي قال له؟ قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ سطرها القرآن العظيم، فقال ربنا عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، لا حزن، لا قلق، لا اضطراب، لا خوف، ليه؟ إن الله معنا. الجزاء اسمع، فأنزل الله سكينته عليه، السكينة من السكون، من الاطمئنان، اطمأن القلب، وأيده بجنود لم تروها. هذا فحسب عندما يكون العبد مع رب العالمين الذي ينبغي أن تقلق منه حقيقة هذه القضية، أين أنت؟ في أي صف؟ عندما تستقرئ القرآن ترى الله عز وجل قال هذه القاعدة، قاعدة بتقول إيه؟ قال واعلموا أن الله مع المتقين. أولئك الذين يخشون على أبنائهم من المستقبل المظلم الضبابي. والله الذي لا إله غيره لا يغني المال لأولادك شيئا ولا المعارف لأولادك شيئا. القاعدة الربانية قال ربنا تبارك وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. القلقوا ما السبيل؟ فليتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، هذا هو السبيل فحسب. السبيل الثقة بموعود الله عز وجل. بعض الناس عندما يسير في باب التقوى في سبيل المتقين عنده ريب، ولا يمكن أن يحدث الاطمئنان لأصحاب الريب والشك. لابد أن توقن أن المدبر الله، وأن يكون الله معك، وأن تكون على يقين أن الله لن يتخلى عنك وأنه سيفي لك بوعده. لو عندنا موظف بيعمل في شركة، الشركة دي عالمية ولها من الأرصدة مثلا 30 مليار، ولها اسم في السوق، والموظف ده بقاله 10 سنين شغال عندهم، حصل اضطرابات في العالم ومع ذلك المرتب يوم واحد الساعة 12 بينزل، لم يتخلف قط، المبيعات تقل تكثر، الراتب كما هو، الوعود المتفق عليها بينه وبين الشركة كما هي، شركة محترمة. الموظف ده حاله عامل ازاي؟ يحصل قلق في العالم يقول لك ولا يهمني. ليه يا عم؟ ليه ولا يهمك؟ انا مطمن، ما جربت خلف وعد قط. فهل جربت على ربك خلف وعد؟ هل جربت على ربك ذي الجلال اخلاف وعد؟ ان الله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله، الله تعالى عندما يعد عبده بشيء يفي. لماذا يفي؟ لأنه لا يعجزه شيء. لو عندنا ابن والابن ده مثلا صغير في السن، وكلما حصل له مشكلة ترى مطمئن. ليه؟ لأنه في ظهره أب، ما يحدث له أمر حتى يعلم أن خلفه أب، هذا الأب لا يتخلى عنه، أب غني، أب معروف مشهور له معارف، فتجد الابن مطمئن بأبيه. وكذلك العبد يطمئن بربه، العبد يطمئن بربه. هذا الأب في الحقيقة ميت مش حي، في الحقيقة أيا كان غناه فقير، في الحقيقة عاجز، والذي على الحقيقة له الحياة الكاملة والغنى التام والقدرة الكاملة رب العالمين، فكيف لا يطمئن العبد بموعود الله عز وجل؟ انظر إلى تلك المرأة الصالحة أم إسماعيل، عندما تركها زوجها ومضى مع رضيعها في مكة، قالت ترايح فين؟ أين تذهب وتتركنا في هذا المكان؟ شوية تمر وشمية مية، لا يرد عليها. فعلمت المرأة أن إبراهيم ما كان ليفعل هذا إلا بأمر. قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت هذا هو الوثوق بوعد الله. قالت اذهب إذن، فوالله لن يضيعنا الله، لن يضيعنا. هذه الثقة كيف جاءت؟ جاءت من الطمأنينة واليقين بوعد رب العالمين سبحانه جل في علاه. الذي ينبغي أن يقلقك، هل حققت الشرط؟ فإن الوعد حتى يحدث لا بد أن العبد يأتي بالمشروط، شرط ومشروط. هل قدمته؟ هل فعلنا ما بوسعنا؟ إذا فعل العبد ما اشترطه الله عز وجل جاءه الوعد وتحقق بلا برية. في هذا الزمان تحدث الاضطرابات الفكرية نظرا لأن المصادر التي يأتي العبد منها بالمعلومات ملآنة بالشك والجهل، فترى الناس في حيرة، فلان ألحد وفلان عنده ريب في الدين، وفلان وفلان وفلان، تسمع أشياء عجيبة جدا. العبد المؤمن في خضم هذه الأمواج المتلاطمة لا يقلق، بل هو في غاية الاطمئنان. لماذا؟ ليقينه أن المصدر الذي يتلقى منه الحقائق مصدر يقيني. إيه المصدر اليقيني؟ المصدر اليقيني عندنا نحن كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، يوقن أن كل آية حق صراح، وكل حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حق صراح. فإذا قال الله فلا قول بعده، وإذا قال صلى الله عليه وسلم فلا قول بعده، فيصيبه ذلك بالاطمئنان لكل ما حدثه الله به. مهما قال الناس، مهما قال المفكرون، مهما قال الساسة، يعلم أن هذا هو الحق. الله عز وجل يقول عن هذا القرآن، قال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب كل شيء خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه ناس من قريش فقالوا: يا عبد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يرضى ويسخط ويغضب، إنسان تعتريه هذه الأشياء التي تحدث للخلق، فلا تكتب عنه كل شيء. قال عبد الله بن عمرو: فكففت، بطل يكتب شوية، فترة من الزمان، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، قال: يا رسول الله، حصل كذا وكذا وكذا. فقال له: يا عبد الله، اكتب، فوالذي نفسي بيده، ما خرج من في هذا إلا الحق، أو قال إلا حقه. حينئذ يطمئن العبد. أول ما يسمع، روى البخاري، روى مسلم، قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يأخذه في غاية الاطمئنان. حتى لو خارج الصحيحين، وحديث قال المحدثون حديث صحيح ثابت، يأخذه بيقين، ليس عنده ريب، هو مطمئن. مهما قال الناس بعد ذلك، كل هذا لا قيمة له. فأنى له أن يضطرب، وأنى له أن يقلق، وأنى له أن يخاف. أقول قولي هذا وأستغفركم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إن مما يبعث الاطمئنان في قلب العبد المؤمن إيمانه بقضاء الله وقدره، هو يعلم أن الأمور تجري بمقادير، وأن الله تعالى هو الذي قدر لا غيره مقادير الخلائق جميعا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. العبد عندما يوقن أن القدر سر من أسرار الله عز وجل لا يطلع عليه عبد، وأن أقصى ما يمكن أن يفعله بك البشر أن يجري على أيديهم قدر الله، أقصى ما يمكن أن يفعله فيك بشر أن يجري على أيديهم ما أذن الله بحدوثه فقط. لا يمكن أن يجري على يد مخلوق أمر لم يأذن ربك بحدوثه. الله تعالى لما تكلم على السحر في سورة البقرة قال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هل العبد يقلق إن في سحرة، إن في حد يترصد له الشر يتربص به؟ أبدا. في نفس السورة، في نفس الآية قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. خلاص، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، حينئذ أنا مطمئن. ما الذي يفعله الخلق؟ هذا قدر الله نافذ، قدر الله النافذ. وإن من أعظم أيضا ما يجعلك مطمئنا أن تعلم أن هذه الحياة الدنيا ليست بدار وليست بمقر، وأن كل ما أصابك فيها وأصاب ولدك فما هو إلا ألم ساعة، ما هو إلا ألم ساعة. هؤلاء الذين ينتحرون، أتدري لماذا انتحروا؟ لأن في مخيلته، في عقله الباطن، حياته في هذه الدنيا، فلما أيس منها ورأى أنها الغم والنكد والهم أراد أن يستريح، ولكنه لم يستريح. أما العبد المؤمن فيعلم أن غاية ما يحدث له في هذه الدنيا محض ألم، وأنه في ساعة ما سيفد على ربه ومولاه فيرى بعينيه إما جنة عرضها السماوات والأرض، وإما لا قدر الله جحيم لم يرى مثله. حينئذ يعلم حقيقة هذه الآية في قوله تبارك وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. هؤلاء اطمأنوا بالدنيا، فلما ارتكست الدنيا في أيديهم ماتوا، قتلوا أنفسهم. أما العبد المؤمن فماذا هنالك إذن؟ وماذا بعد؟ يعيش العبد فيها ما قدر الله له، ثم يفد على ربه ومولاه. إن مما يطمئن قلب المؤمن علمه يقينا أن المستقبل لهذا الدين ليس بيد هؤلاء، وأن رب العالمين قضى قضاء لا يرد، قال: والله متم نوره ولو كره الكافرون، وأنه ما من بيت حجر ولا مدر إلا سيدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل يوم الأحزاب، يوم أن قال المنافقون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الصحابة يحفرون الخندق، الواجب عليك أن تحفر الخندق حول هذا الدين حتى لا يصل إليه سهام الأعداء. ربما تكون الإمكانيات في غاية الضعف، الله تعالى أمرك ببذل المستطاع وفقط. نعم، ربما لا نملك ما يملكه هؤلاء، الفاتيكان الميزانية المرصودة لتنصير العالم تساوي 10 أمثال ميزانية إفريقيا. ماذا يملك الموحدون من ذلك؟ لا شيء، لا شيء. الواجب عليهم أن يفعلوا ما بوسعهم فقط، وما سوى ذلك كما قال تبارك وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ليه يا رب؟ إن الله بما يعملون محيط. الصحابة يحفرون الخندق فإذ بصخرة لا تعمل فيها المعاول، يضربونها بالمعاول لا تتكسر. الصحابة في غاية الجوع 3 أيام لم يذوقوا فيها زواقا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه من الجوع. ذهب أحدهم وقال: يا رسول الله، صخرة لا تعمل فيها المعاول. لك تتخيل الجو العام، لعل الجو يبعث على الإحباط. لا إحباط، لا يأس، لا قلق. جاء صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول ورفعه، رأى الصحابة الحجر على بطنه، رفع المعول وقال: بسم الله، ضرب الحجر بمعوله فانكسر ثلثه، ثم قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. الشام يومئذ يملكها الرومان. الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. ضربة أخرى، بسم الله، انكسر الثلث الثاني. الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. الضربة الثالثة، بسم الله، انكسرت الصخرة. الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. مات صلى الله عليه وسلم ولم يرى ذلك. ما ضره، ما ضره. مضت الأيام والسنين، وفي العام 15 من الهجرة النبوية كانت الروم في عداد الموتى، لا وجود لها. كانت فارس في عداد الموتى، أين هم؟ ضاعوا، سقطت جماجمهم تحت سنابك الخيل المؤمنة. أين هم اليوم؟ لا وجود. هذا فقط عندما تحقق هؤلاء بوعد الله عز وجل. أيها المؤمنون، مفتاح السكينة ما في قلبك. قال ربنا رب العالمين سبحانه وتعالى، قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. مفتاح السكينة، مفتاح للطمأنينة، ما في قلبك. فإن علم الله تبارك وتعالى ما في قلبك أنزل عليه هذا الأمن وهذه الطمأنينة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطمئن قلوبنا بذكره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم عليك بالكفرة الذين يحاربون دينك ويصدون عن سبيلك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا ظالما إلا قصمته أو هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مسجونا ظلما إلا أرجعته إلى أهله سالما معافا غانما يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا ربنا، رب لنا أولادنا، رب لنا أولادنا. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، نسألك الأمن يوم الخلف. اللهم أنزل على قلوبنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم زدنا إيمانا وتسليما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وأقم الصلاة.